روحي اتسلح وتعالي بالوغرة تقولي الجمرة تهلي تقولي بحبك أنا ندوخ بكلي أنا ندوخ بكلي وعليك أنا ما نتهنى لما نشوف عيني فيهم أنا شفت الزنة ومن عايش إلا بيك عيك أنا ما نتهنى لما نشوف عيني فيهم أنا شفت الجنة ومن عايش إلا بيك نحبك وما زلت نحبك من صغري نهواك داوي لي قلبي من حبك أنا لقيت دواك حبك وما زلت نحبك من صغري نهواك داوي لي قلبي من حبك أنا لقيت دواك أنا لقيت دواك وتعالي بالوغرات تقولي الجمرات هلي تقولي بحبك أنا ندوخ بكلي أنا ندوخ بكلي يلي فيك عشق ولومي وطايل في هواك حبك نساني في همومي وقلبي ما ينساك قلبي ما ينساك نحبك وما زلت نحبك من صغري نهواك داوي لي قلبي من حبك أنا لقيت دواك نحبك وما زلت نحبك من صغري نهواك داوي لي قلبي من حبك أنا لقيت دواك أنا لقيت دواك